الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة المائدة جاءت بعد قول الله جل وعلا: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. الآية يقول جل وعلا في هذه الآية الكريمة: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. هذه الآية الكريمة معطوفة على الآية التي قبلها، وفيها تعداد نعم الله جل وعلا على عيسى ابن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. أكرمه الله جل وعلا بنعم وأظهرها للناس، فتفرق الناس فيه ثلاث فرق: فرقة ازدرته واحتقرته ونسبته إلى ما هو بريء منه عليه الصلاة والسلام، ففرطت في حقه وتجاوزت الحد في وصفه، فقالوا هو ابن بغي. وهؤلاء هم اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة. وفرقة أخرى غلت فيه وتجاوزت الحد وأفرطت في الغلو فيه ونسبته إلى ما ليس له، فقالت هو ابن الله، أو ثالث ثلاثة، أو هو الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهؤلاء هم النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة لتجاوزهم حد الله جل وعلا، فنسبوا إليه تعالى ما هو منزه عنه من الوالدة والولد جل وعلا. وطائفة ثالثة هم المسلمون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، اصطفاه الله جل وعلا بالرسالة والنبوة وجعله آية على كمال قدرته سبحانه وتعالى، فأوجده وخلقه من مريم الطاهرة المطهرة بلا زوج. والله جل وعلا على كل شيء قدير، إنما أمره كما سمعنا في قراءة إمامنا وفقه الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله جل وعلا أظهر شرفه وفضله في الموقف العظيم يوم القيامة إذا كان هذا الذكر يوم القيامة، ويجوز أن يكون قبل مماته وبعد نزوله من السماء. وفي تقريره بهذا تبكيت لمن غلا فيه فتجاوز الحد بالإفراط أو التفريط، وكلاهما طرفان مذمومان، الإفراط الزيادة في المدح، والتفريط الذم الذي هو مبرع منه عليه الصلاة والسلام. فاليهود ذمته والنصارى تجاوزت الحد في مدحه وأعطته ما ليس له. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وغالب الناس في اعتقاداتهم وأقوالهم، الغالب عليهم أنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. وأهل السنة والجماعة من هذه الأمة وسط بين الفرق الضالة من هذه الأمة في الأسماء والصفات، وفي الكلام في آل البيت، وفي الكلام في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم وسط بين الفرق الضالة. جعلنا الله وإياكم من أهل السنة والجماعة. يقول الله جل وعلا في تعداد نعمه على عيسى بن مريم: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. هذه نعمة من الله جل وعلا على عبده ورسوله عيسى بن مريم. إذ أوحيت إلى الحواريين، والحواريون هم خلص أتباع عيسى بن مريم، فهم خيار أمته. أوحى الله جل وعلا إليهم أن آمنوا بي، يعني آمنوا بربكم. الإيمان بالله بوحدانيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. أن آمنوا بي وبرسولي، من هو؟ عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وإذ أوحيت، الوحي للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهل الحواريون أنبياء؟ لا، وإنما هم خيار صحابة عيسى. إذن ما هذا الوحي؟ الوحي في لغة العرب يطلق على معان كثيرة، منها الإلهام: وأوحى ربك إلى النحل، ألهمها جل وعلا أن تعمل ما فيه مصلحة لها ولغيرها. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأوحينا إلى أم موسى، هل هي نبية؟ لا، ما في نبي من النساء. إذن الوحي هنا بمعنى الإلهام، يلهم الله جل وعلا من شاء من عباده بما شاء من أمره، يوفقه ويهيئه ويوجهه لهذا الشيء، لأن القلوب والأبدان كلها بيد الله جل وعلا. أوحينا إلى الحواريين، أوحى إليهم أن ألهمهم ووفقهم وهداهم أن للإيمان بعيسى. ويجوز والله أعلم كما قال بعض المفسرين أن يكون المراد بالإيحاء هنا الإيحاء من الله جل وعلا لعيسى وهو يبلغهم، كما يقال أوحى الله جل وعلا إلى هذه الأمة بكذا، هذا سائر. وهل الأمة هذه جاءها وحي من الله؟ وإنما جاء للمصطفى صلى الله عليه وسلم وهو بلغ الأمة. فيجوز أن يكون المراد الإيحاء هنا إلى عيسى وهو الذي بلغهم فاستجابوا. وأوحينا إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، هذه أن يسميها العلماء أن المفسرة، أن المفسرة التي تكون بعدما تضمن معنى القول دون حروفه، وقد تضمنت الجملة قبلها معنى القول دون حروف القول، ما فيه قول قال، وإنما معناه الإيحاء. أن آمنوا بي وبرسولي، أولا الإيمان بالله جل وعلا، والإيمان بالرسل تبع للإيمان بالله جل وعلا. والإيمان هو التصديق، التصديق بماذا؟ بوحدانية الله جل وعلا، أنه الواحد الأحد المستحق للعبادة المعبود وحده. الإيمان بربوبية الله جل وعلا لخلقه، بأنه هو المربي للخلق وهو الخالق لهم. والإيمان بأسماء الله وصفاته، وأنه موصوف بالصفات الحسنى جل وعلا من دون تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل لأسماء الله وصفاته. الإيمان يتضمن الإيمان بالوحدانية والربوبية والأسماء والصفات. والوحدانية والإيمان بالوحدانية، ويعبر عنه بتوحيد الألوهية، هو أن نوحد الله جل وعلا بأفعالنا، لا نعبد إلا إياه ولا نسأل إلا إياه ولا نتوجه إلا إليه ولا نرغب إلا إليه ولا نخاف إلا منه، وهكذا أفعالنا، ونزكي لله ونصوم لله ونصلي لله وهكذا. والإيمان بتوحيد الربوبية، الإيمان بتوحيد الله في أفعاله هو جل وعلا، الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون وحده جل وعلا. والإيمان بتوحيد الأسماء والصفات، أن نوحد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، فنؤمن بأسماء الله وصفاته ولا نأتي بأسماء وصفات من عند أنفسنا ولا ننكر ما سمى الله جل وعلا به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه ونسميه بما سمى به نفسه وننفي عنه جميع صفات النقص والعيب جل وعلا. والأسماء والصفات توقيفية، يعني نتوقف على ما ورد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنفي إجمالا، ننفي عن ربنا جل وعلا كل صفة تتضمن نقص أو عيب، فهو منزه عن ذلك جل وعلا. أن آمنوا بي وبرسولي، الإيمان بالرسول تصديقه فيما أخبر واتباع أمره فيما أمر واجتناب نهيه عما نهى، وأن لا تعبد الأمة ربها إلا بما شرعه نبيها صلى الله عليه وسلم، سواء كان محمد عليه الصلاة والسلام أو عيسى أو موسى أو غيرهم من الرسل والأنبياء، أن لا يعبد الله إلا بما شرعه نبيهم، لأنه الذي يبلغهم عن الله، ولا يسوغ لهم أن يخرجوا عما بلغهم به نبيهم. أن آمنوا بي وبرسولي، والمراد بالرسول هنا عيسى ابن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. قالوا آمنا، استجابوا، وفقهم الله وهداهم وألهمهم للاستجابة. قالوا آمنا واشهد يا ربنا أو اشهد يا عيسى بأننا مسلمون. قد يقول قائل قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، الإيمان أعلى درجة من الإسلام، فقالوا آمنا ما في حاجة إلى أن يقولوا بأننا مسلمون. لقل ليس الأمر كذلك، بل الأمر يستدعي هذا. إذا عرفنا أن الإيمان ما هو والإسلام ما هو، الإيمان عمل القلب والإسلام عمل الجوارح، ولهذا يحصل الإسلام ممن ليس مؤمن من المنافقين، لهم أحكام المسلمين في الظاهر ويصلون ويصومون ويحجون ويخرجون للجهاد وهم في الدرك الأسفل من النار لأنهم منافقون. قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قالوا آمنا لأننا صدقنا بقلوبنا واعتقدنا ما تقول، واشهد بأننا، اشهد علينا بالإسلام الذي هو الأعمال الظاهرة. الإسلام هو الأعمال الظاهرة، الصلاة والصيام والنطق بالشهادتين، النطق بالشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه أركان الإسلام، وقد تحصل من المؤمن وقد تحصل من غير المؤمن من المنافق، يقول بلسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو كاذب، ويفعل الأعمال الظاهرة لحقن دمه وحفظ قيمته ومركزه في المجتمع، وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يحضرون مجالسه ويشاورهم ويجلسون معه ويتكلمون، وهم خبثاء العقيدة في الدرك الأسفل من النار كما أخبر الله جل وعلا عنهم، لكن أحكام الدنيا تجري على الظاهر ولا يعلم ما في القلوب إلا الله. أو من أطلعه الله جل وعلا من شاء من عباده ورسله على ما في قلوب بعض المنافقين، فقد أطلع الله محمدا صلى الله عليه وسلم على بعض أحوال المنافقين. قالوا آمنا بقلوبنا واستسلمنا واتبعنا بجوارحنا واشهد علينا بذلك يا ربنا، أو اشهد علينا يا عيسى بأننا مسلمون. وهذه نعمة من الله جل وعلا على عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، حيث جعل الله له حواريين يستأنس بهم ويمتثلون أمره ويدعون إلى سنته وطريقته ويتبعونه ليكونوا حجة على من خالفه من قومهم، أن هؤلاء العقلاء اتبعوه وأدركوا أن ما جاء به حق وصحيح فآمنوا به. والله جل وعلا بحكمته أن جعل لكل نبي حواريين يهتدون بهديه ويدعون إلى سنته لتقوم بهم الحجة على بقية الأمة ممن عصى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فنوه الله جل وعلا على فضل عيسى بن مريم أمام الملأ لأن الناس اختلفوا فيه، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل، وهو الذي أناله وأعطاه الله المقام المحمود، فليس التفضيل في الحشر ويوم القيامة لعيسى، وإنما محمد صلى الله عليه وسلم هو المميز بين الرسل بالشفاعة والمقام المحمود صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اقرأ. قوله: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. وهذا أيضا من الامتنان عليه عليه السلام بأن جعل له أصحاب وأنصار. ثم قيل إن المراد بهذا الوحي وحي إلهام، كما قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وهو وحي إلهام بلا خلاف. وكما قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. وهكذا كان بعض السلف. هذا الجزء من الآية الكريمة في قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يقول البلغاء: فيها منتهى البلاغة، فيها أمران ونهيان وبشارتان. أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه، هذه أمران في اليم، ولا تخافي نهي، ولا تحزني نهيان، إنا رادوه إليك بشارة، وجاعلوه من المرسلين بشارة أخرى. أمران ونهيان وبشارتان في جزء من آية كريمة. نعم. وهكذا كان، وهكذا قال بعض السلف في هذه الآية: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا. هذه الآية مثل قوله: وإذا أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. نعم. إلهام. نعم، لأنه لا يقول أحد إن أم موسى نبية أوحى الله إليها بالنبوة، لا، وإنما ألهمها الله جل وعلا هذا الأمر ووفقها له بأن ألقت ولدها في أخوف ما تخاف منه ورده الله جل وعلا إليها. ألقيه في اليم، أم تلقي ولدها في البحر، لكن ألهمها الله جل وعلا ذلك، وكان سبب رده إليها لأنه لو علموا أنه عندها لأخذوه وقتلوه قبل أن يخرجوا من بيتها، لكنها أخفته لحكمة يريدها الله جل وعلا. وقتل الصبيان كلهم في سنين عديدة تحريا لموسى، لأن المنجمين والسحرة قالوا يولد صبي يكون خراب ملك فرعون على يده، فقال فرعون ما في خلاص من هذا إلا كل صبي يولد نقتله، فقتلوا آلاف الصبيان حذرا من موسى، وأنجى الله موسى وحده، قدرة الله جل وعلا، إذا أراد الله شيئا إنما يقول له كن فيكون. تلقي ولدها في البحر خوفا من أن يأخذه فرعون، والبحر صله على دار فرعون لأن دار فرعون على البحر، فساقه الموج من جهة إلى جهة حتى أدخله في دار فرعون، حكمة الله جل وعلا وكمال قدرته. إذا أراد نجاة عبد ولو بين فكي الأسد ما يضره، لما أدخل الظالم الرجل العابد على أسد قد جوع سنين، جوع أوقات طويلة، جوع الأسد حتى إذا دخل عليه هذا العابد التقمه لقمة واحدة، فأدخل عليه الأسد فدخل عليه فأخذ يشمشمه، يشمشم عباءته ورداءه الذي عليه، وقيل لهذا الرجل الصالح أما خفت حينما دخل عليك الأسد؟ قال لا، وإنما كنت أتذكر معلوماتي السابقة من لعاب الأسد، هل هي طاهرة أو نجسة، هل هي تكون تشبه لعاب الحمير أو لعاب الكلب مثلا، أم هي تشبه لعاب الإبل والغنم، هذا الذي كان يفكر به، وإلا ما فكر في موضوع أكله، إن أكله فهو شهيد يرجو الشهادة عند ربه جل وعلا، فسلم منه. أسد مجوع وقت طويل يدخل على آدمي مربط له، فأخذ يشمشمه ولا ناله بسوء، إن القلوب كلها بيد الله جل وعلا، قلوب الطير والحيوان والأوادم وكل شيء. نعم. وهكذا قال بعض السلف في هذه الآية: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وأشهد بأننا مسلمون، أي ألهموا ذلك فامتثلوا ما ألهموا. قال الحسن البصري: ألهمهم الله عز وجل ذلك. وقال السدي: قذف في قلوبهم ذلك. ويحتمل أن يكون المراد: وإذا أوحيت إليهم بواسطتك فدعوتهم إلى الإيمان بالله وبرسوله واستجابوا لك. آخر المفسرين أن الإيحاء إلى عيسى أن يقول لهم آمنوا فآمنوا، قالوا آمنا. نعم. واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك، فقالوا آمنا وأشهد بأننا مسلمون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.